السلام على رسول الله قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: فصل. ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبيا مكبرا ويجمع الأصرين فيها ويخطب، ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين ويبيت بها، ثم يصلي الفجر ويأتي المشعر فيذكر الله عنده ويغرق به إلى قبل طلوع الشمس، ثم يدفع حتى يأتي بطن محسر ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة، وهي جمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس، إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك، ويحلق رأسه أو يقصره فيحل له كل شيء إلا النساء، ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج. ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق، ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث بسبع حصيات، مبتدئا بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم يوم النحر، وفي وسط أيام التشريق، ويطوف الحاج طواف الإفاضة، وهو طواف الزيارة يوم النحر، وإذا فرغ من أعمال الحج طاف الوداع. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على رسول الله ورسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته. جمع المؤلف في هذه الجمل أعمال الحج، فقال: فصل في بيان مناسك الحج. مدى أن معنى المنسك هو يعني ما شرع الله تبارك وتعالى العبادة من أعمال الحج، وكل عمل من هذه الأعمال تسلم من قول إبراهيم عليه السلام: أرنا مناسكك. فالذبح من المناسك والطواف من المناسك والسعي من المناسك يسمى الذبيحة منسيكة، إنها يعني تذبح منسكة، إنها جزء من الأعمال التي شرع الله تبارك وتعالى الحج. قال: ثم يأتي أي الحاج بعد هذا عرفة صبح يوم عرفة ملبيا مكبرا. هذا هو السنة، أن يأتي في صبح يوم عرفة، يأتي عرفة، وإن أراد أن يطبق السنة فلا يدخل عرفة إلا بعد الزوال، والنبي جاء عرفة ولكنه لم يدخل عرفة، وإنما نزل في بطن في وادي عرمة. وادي عرمة هو حد عرفة، بنيت له قبة هناك قبل أن يدخل إلى عرفة، ظل في بطن عرمة حتى صلى العصرين اللي هو الظهر والعصر وخطب الناس، ثم دخل بعد ذلك إلى عرفة. لكن طبعا هذا يعني إن شاء الله ليس من النسك، ويمكن يشق على الناس، فلو دخلوا عرفة يعني في صبح عرفة فلا بأس إن شاء الله. قال: ثم يأتي عرفة الصبح يوم عرفة ملبيا مكبرا، مع التلبية والتكبير: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الحمد لله ونعمة لك لا شريك لك، تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، أو تكبير. وكان الصحابة منهم من يكبر منهم من يلبي، ويلبي تلبية النبي ويلبي بغيره، يعني بأي نوع من التلبية والتكبير. ويسمع العصرين اللي هي الظهر والعصر، العصرين من باب التغليب، العرب عندهم التغليب وهو ان الشيئين يعني ال هما من جنس واحد يجمع بينهما جنة واحد، كما نقول القمرين الشمس والقمر، يا جماعة الشمس والقمر نقول القمرين والعمرين عمر وابو بكر رضي الله تعالى عنه، البردين مثلا وسلم العصر والظهر، العصر والفجر، العصرين الظهر والعصر، قال ويجمع العصرين فيها يعني في عرفة، ويخطب أي إمام الناس أو أمير الحج، ثم يفيض من عرفة، الإفاضة هي الخروج من عرفة، وهذه الإفاضة صحيح أنها بعد غروب الشمس، الرسول لم يخرج من عرفة إلا بعد غروب الشمس، فقالوا حتى يجمع النهار مع جزء من الليل، لأنه أن تأخر عن الدخول إلى عرفة من النهار أجزاه أن يقف فيها في الليل كذلك اللي هي ليلة يوم النحر، يعني إلى فجر النحر يصح أن يعني يدرك الإنسان الحج بهذا، فمن أدرك عرفة قبل فجر يوم النحر فقد أدرك الحج، أما إذا يعني خرج الفجر فجر يوم النحر هو اليوم العاشر يكون خلاص يعني ضاع عليه الحج لم يدرك الحج. شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في عرفة حتى غربت الشمس ثم خرج من عرفة صلوات الله وسلامه عليه، فيجب أن يفعل هذا وهذا أمر واجب. ويجمع قال ويخطب ثم يعني يفيض أو يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة، المزدلفة مكان معروف فهو يقع ما بين عرفة وبين منى، تسمى المزدلفة، تسمى جمع، تسمى المشعر الحرام، ما في قول الله تبارك وتعالى إذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، مشعر من الشعار والشعور، وهذا كل يعني ممكن أن نصف على كل المناسك هي يعني من المشاعر الحرم التي حرمها الله تبارك وتعالى، حرم عليها حرمة أو الأرض التي حرمها الله في أرض نفسه، لكن المشعر الحرام إذا أطلق هنا يخص به هذا المكان اللي هو مزدلفة أو يسمى جمع لاجتماع الناس فيه. قال ثم يأتي المزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين، العشاءين كذلك تغليب اللي هو المغرب والعشاء، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم المغرب مع العشاء، أخر المغرب فصلاها مع العشاء، طبعا يقصر الصلاة، فالصلاة تقصر في عرفة وتقصر كذلك في المغرب، ويبيت بها ثم يصلي الفجر أي فيها، وحكم المبيت وصلاة الفجر فيها لأهل العلم فيها يعني أقوال مختلفة في الحكم، ومن السلف من يرى أن هذه ركن من الأركان، بعض السلف وعطاء غيره يرى أن هذه ركن، أنه يهدم الحج إذا معنى ركن أنه إذا تركه ينهدم الحج، يكون يجعله مثل طواف الإفاضة في مثل الساعة، منهم يرى أنه هو واجب وليس بركن، وهذا صحيح إن شاء الله أن هذا واجب قولا لأمر الله تبارك وتعالى في هذا، وكذلك مثال النبي صلى الله عليه وسلم وقوله بعد هذا خذوا عني منسكم، قال وقفت ها هنا وكان وقوفه في المشعر الحرام بعد صلاة الفجر، يعني صلى الفجر فيها ووقف يذكر الله تبارك وتعالى إلى قرب طلوع الشمس، ثم قال وقفت ها هنا وجمع كلها موقف، الله تبارك وتعالى قال فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، واذكروه كما هداكم يعني المعنى الأول في الآية، واذكروه كما هداكم، أن اذكروا الله تبارك وتعالى كما هداكم يعني فاذكروا نعمته سبحانه وتعالى لأنه هداكم إلى يعني طريق المصطلة إلى مرضاته سبحانه وتعالى، ومن هذا الحج الذي شرع لكم مناسك. أو اذكروه كما هداكم، اذكروه في هذه المشاعر كما هداكم كما بين لكم كيف تذكرونه سبحانه وتعالى. إذا كان على هذا النحو يكون لابد من تطبيق قال النبي المبين لهذا، فأن صلاة الفجر في مزدلفة واجبة، والوقوف بالدعاء بعد يعني الصلاة فرض واجب. فيصلي الفجر بها ويأتي المشعر فيذكر الله عنده. يأتي المشعر إذا أراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب هذا، إنما استحب هذا المشعر اللي هو المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم من جملة من قبل. لكن النبي قال وقفت ها هنا في هذا المكان، وجمع كلها موقف، أي إنسان يقف في أي مكان في مزدلفة فهي موقف. قال ويأتي المشعر الحرام فيذكر الله عنده ويقف به إلى قبل طلوع الشمس. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه وقف يدعو الله تبارك وتعالى إلى قبل أن تطلع الشمس. والصحيح أنه يجب أن يدفع بعد ذلك قبل طلوع الشمس، ولأن النبي أراد أن يخالف يعني فعل قريش، قريش كانوا يقفون حتى تطلع الشمس، كانوا يقولون أشرف كبير كما نويه، كان الشمس في منطقة مختلفة في جبل اسمه السبيق جهة الشرق، فالشمس تطلع من خلفه تظهر من خلفه، فكانوا ينتظرون حتى تطلع الشمس من خلف الجبل ثم بعد ذلك يذهبون إلى منى. النبي خرج من مزدلفة ودفع قبل أن تطلع الشمس صلوات الله وسلامه، ثم يدفع حتى يأتي بطن محسر. بطن محسر مكان منخفض، وهو في حد منى، يصل بين منى وبين مزدلفة، فهذا المكان هو الذي أهلك الله تبارك وتعالى فيه الفيل، فيل إبرهة، لما جاء إبرهة إلى غزوة الكعبة أهلكه الله تبارك وتعالى في هذا المكان قبل أن يدخل منى. في هذا المكان جاءهم العذاب وحبسوا هنا ورجعوا بعد ذلك. وكان النبي إذا أتى بطنهم محسر أسرع السير، وذلك أنه كل أماكن التي نزل فيها عذاب كان النبي يسرع السير فيها ولا ينقص فيها صلوات الله وسلامه عليه، كما فعل هذا عندما أتى الحجر حجر ثمود، أمرهم بالإسراع وأمرهم ألا يشربوا من مياه الحجر إلا بئر الناقة فقط. الشاهد أن بطن محسر مكان عذاب، لذلك أسرع النبي فيه صلوات الله وسلامه عليه، ثم يدفع حتى يأتي بطن محسر، ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة. سلوك أي طريق بعد ذلك إلى جمرة العقبة الوسطى اللي هي تكون في وسط منى، لأن منى هي عبارة عن وادي واسع بين جبال يعني عن اليمين والشمال، فالطريق الوسطى الذي تشق وسط منى، وهذا ليس يعني من السنة، ولكن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالاقتداء به من أراد أن يقتدي به في هذا له أجر إن شاء الله، لكن هذا ليس من يعني أعمال الحج ولا من مناسكه. ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة، الجمرة اللي هي جمرة العقبة، ثم جمرة العقبة أو جمرة الشجرة لأنه كان بجوارها شجرة، وجمرة العقبة لأن هذا المكان يسمى العقبة، وذلك أنه تلتقي يعني سلسلة الجبال هذه تلتقي عند هذا المكان، يكون المكان قليل اللي هو يدفع منه يخرج منه إنسان من منى إلى مكة، هي آخر العقبة، هي آخر مكان في منى، وبعدها على طول يبدأ يعني مكة، فكان هذا المكان يسمى العقبة لأنه مكان مرتفع بين الجبال وصعب دخوله، فكان يسمى العقبة. لكن طبعا في هذه الأيام بعد إزالة كثير من هذه الجبال توسع المكان لها. المقصود بتسميتها جمرة الجمرة التي عند الشجرة اللي هي جمرة العقبة أو الجمرة الكبرى، وهي جمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. يرمي هذه الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، يعني الله أكبر الله أكبر مع كل حصاة. طبعا يقول بسم الله في أول الأمر، أول الرجم، ثم يكبر بسم الله أولا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبع حصيات يكبر مع كل حصاة. وصفة الحصى النبي قال حصى الخلف، والخلف هو هذا الفاعل اللي كان يحلوه وكلها فرامنا عنه، وهو حصى يعني صغير قدر أكبر من حبة الحمص قليلا. ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس، يعني لا يجوز رمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس. وهذا في حق يعني المستطيعين، أما ويأتي إن شاء الله هذا في من سمح لهم بالنزول من المشعر الحرام من الدرفة إلى منى، فإنه يمكن أن يرمي الجمرة من يعني النساء ومن يعني العجزة، فلهم أن يرموا جمرة العقبة قبل هذا. لكن كل مستطيع لا يحل له أن يرمي جنب العقبة إلا بعد شروق طلوع الشمس، لذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس لما يعني نزل مع ثقل النبي، قال له لا ترمي الجمرة حتى طلوع الشمس، قال فضربني على خفي وقال لا ترمي الجمرة حتى تطلع الشمس، فلا ترمي الجمرة إلا بعد طلوع الشمس. قال إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك، لكن النساء والصبيان الصغار فيجوز لهم قبل ذلك. ويحلق رأسه أو يقصره فيحل له كل شيء، يعني يبدأ بالجمرة ثم إذا حلق رأسه أو قصره حل له كل شيء. طبعا السنة هي تقديم الذبح على الحلق، يعني النبي كان ترتيبه في هذه الأعمال أعمال يوم النحر أنه بدأ بالجمرة فرماها، ثم بعد ذلك ذبح، ثم حلق، ثم قاص صلوات الله وسلامه عليه. لكن إن فعل شيئا من هذا، قال من حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج، يعني إذا قدم الحلق أو قدم الذبح أو قدم الإفاضة إلى البيت أفاض إلى البيت وطاف فهذا لا حرج عليه، فالحرج هو الضيق. النبي لم يسأل في هذا اليوم أعمال يوم النحر يسأل عن من قدم شيئا أو أخره، إلا قال إفاض ولا حرج. ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق، بعد ما يفعل هذا ويطوف البيت يرجع مرة ثانية إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق. ليالي التشريق اللي هي الثلاث ليالي اللي بعد الحج بعد يوم النحر، سمي هذه بليالي التشريق أو أيام التشريق، تشريق من التشقيق يعني، كما سمى التشريق لأنهم يشرقون اللحم يذبحون ثم يأخذون اللحم يشرقونه يعني يقطعونه وينشرونه في الشمس حتى يتقدم في القديم، ثم يأخذونه ويتزودون به، فسمي التشريق منهم. ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث بسبع حصيات مبتدئا بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرة الآخرة. في هذه الثلاث أيام اللي هو اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، هذه أيام التشريق، يرمي الجمرة أو الجمرات الثلاث كل واحدة بسبع حصيات مبتدئا بالجمرة الدنيا، الجمرة الدنيا اللي هي جهة منى، والجمرة الأخرى الأخيرة اللي هي جهة مكة اللي هي جمرة العقبة أو الدنيا، هذه هي الصغرى ثم الوسطى ثم الجملة الأخيرة اللي هي جملة العرفة. الصحيح أن هذا الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، وقت هذا الرمي أنه بعد الزوال، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر، كان ينتظر حتى إذا زالت الشمس بدأ بالرمي، ثم إذا انتهى من الرمي صلى الظهر، كان لا يصلي الظهر إلا بعد أن يرمي الجمرات ويرميها بعد الزوال، وفي كل أيام التشريق رمى النبي بعد الزوال صلوات الله وسلامه عليه، ولم يأتي أنه أباح لأحد ولا فعل أحد في وقته، ولا كذلك بعد وقته أنه أباح لأحد أن يرمي الجمرات قبل الزوال. الصحيح أن الرمي هذا، رمي الجمرات في أيام التشريق، إنما يكون بعد زوال الشمس، وزوال الشمس عن عنكبر السماء. قال يستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم يوم النحر. هذه الخطبة مستحبة لفعل النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لما صلى الظهر والعصر في عرفة خطب الناس، وكذلك في يوم النحر خطب الناس صلوات الله وسلامه عليه. ويستحب أن يخطب بالنبي، وأن من يحج بالناس، ومعنى من يحج بالناس اللي هو يكون أمير الحج، اللي هو يكون أمير الحج، إما يعني الإمام بنفسه، فإن من ينوب عن الإمام، فإن النبي مثلا أبا أنا أبا أبو بكر في أيام، وكانت الخلفاء إما أن يكونوا هم بأنفسهم، وإما ينيبوا غيرهم عنهم لمن يحجه الناس ويأتمرهم. فهذا يستحب له أن يعني يخطب الناس يوم النحر، وفي وسط أيام التشريق، وكذلك وسط أيام التشريق اليوم الثاني ونحوه أن يخطبهم كذلك، لأن هذه أيام جمع اجتماع وكذلك موعد. قال يطوف الحاج طواف الإفاضة أي بعد ذلك، وهو طواف الزيارة يوم النحر. هو طبعا ذكر هذا، يعني المؤلف ذكر هذا في أنه من حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج في هذا، ولكن هنا بين أنه هو يطوف للحاج طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر. طبعا هذا إذا شاء، وإذا فرغ من أعمال الحج طواف الوداع. طواف الزيارة ممكن أن يكون يوم النحر، وهذا هو الأفضل، الأفضل أن يكون الطواف اللي هو طواف الإفاضة في يوم النحر، لكن إلا أن يتمكن أن يفعله لو أخره اليوم الثاني أو اليوم الثالث فهذا إن شاء الله لا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قيل له إن لما أراد أن يرحل، فقيل له إن صفية قد حاضر، فقال حارثة هي، ثم قال هل أفاضت يوم النحر؟ فقال نعم. قال إذا يعني فلنفر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت قد أفاضت، يدل على أنه يمكن أن تكون الطواف الإفاضة في أي يوم من أيام يعني من أيام من أيام التشريق، ولا يشترط هذا أن يكون في يوم النحر. فهذا حديث على كل حال مجمع عليها، لكن الأفضل أن يكون يوم النحر. فإذا فرغ من أعمال الحج يعني كلها طاف للوداع، طاف للوداع يعني ليكون هذا ختام العمل، ويكون ختام العمل من البيت، كما أن بدء الأعمال كانت في البيت، بدء أعمال الحج بعد الإحرام كانت في طواف القدوم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، فآخر عهد بالبيت الطواف. وبدلا من أن يتفرق الناس كلهم من مكانه، كان في الأول عند العرب كانوا إذا أتموا أعمال الحج كلهم تفرقوا من مكانه، ليكون في أطراف مكة، ليكون في منى، ليكون هنا، ليكون هنا، إذا أتموا الأعمال كلهم تفرقوا من مكانه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون تفرق بعد وداع البيت بالطواف. وهذا الوداع واجب وليس ركنا من الأركان، فلذلك يخفف عن ذوي الأعذار كالحائض، فمن حاضت بعد طواف الوداع بعد طواف الإفاضة فيحل لها أن تخرج وتغادر بدون أن تطوف وداع، كما قال النبي في صفية لما قيل إنها طافت طواف الإفاضة فقال إذا فلنرحل. ولم يعني يأمر بالبقاء حتى تطوف، لو كان ركن لابد من البقاء حتى يتم الركن. هذه هي خلاصة أعمال الحج كما مؤلف هذا الجمع يعني الثالث رحمه الله. والله بعض أهل العلم يرى هذا، يرى أنه يجوز أن يؤخره ويجعله يعني هو طواف الوداع طواف واحد، فيكون هو آخر عهده بالبيت ويكون هو طواف يعني الإفاضة في نفس الوقت الركن لا بأس، لكن لو جعل هذا الطواف الإفاضة خلص هو جعل الوداع طواف يكون هذا الأولى ولا أحد. شو؟ لا أظن يجب أخر بعد شروق الشمس. ينهي النبي يعني عن رمي إلا بعد شروق الشمس، هذا وقته. طيب